الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، سمعت مقطع لفضيلتكم ذكرتم فيه طريقة الكفن، وذكرتم أنه يبدأ بالطرف الأيمن ثم يرد الأيسر عليه، وذلك في الأثواب الثلاثة، فهل معنى ذلك أن يكون الطرف الأيسر فوق الأيمن؟ وما الدليل على هذا التحديد؟ الحمد لله. نعم، ما فهمته هو مقصود كلامي في المقطع الذي سمعته، وهو أن نرد طرف اللفافة من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى، ثم نتجه لطرف اللفافة الآخر فنرده من جهة اليسار إلى جهة اليمين، ونكون بذلك قد انتهينا من اللفافة الأولى. فيمين كل لفافة يرد على الميت قبل طرفها الأيسر، فإذا انتهينا من اللفافة الأولى فعلنا باللفافة الثانية كما فعلنا باللفافة الأولى ثم الثالثة كذلك. هذا دليله قول العلماء رحمهم الله تعالى، قالت أدرج فيها إدراجا، في قول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، في بعض الروايات أدرج فيها إدراجا، والإدراج هو هذه الصفة التي ذكرتها لك، أن نرد طرف اللفافة اليمنى ثم اليسرى، ثم الثانية يمناها قبل يسراها، ثم الثالثة يمناها ثم يسراها، وهكذا. هذا هو حقيقة الإدراج، ولأنه أثبت للكفن حتى لا تنحل هذه اللفائف، والله أعلم.